باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك الأكبر، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، فإنه نهي والنهي للتحريم، ففيه تحريم دعاء غير الله سبحانه وتعالى، لأن دعاءه عبادة ودعاء غيره يكون شركا أكبر، فهو محرم أشد التحريم. والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، فمن دعا غير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فهو أمر بعبادة الله، ومن عبادة الله الاستغاثة به ودعاؤه، ومن عبادة الله الاستغاثة به ودعاؤه، فإذا جعلت لغير الله صارت إيش؟ شركا أكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآيتين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل منه، أي لا أحد أضل منه، ففعله غاية الضلال، ففعله غاية الضلال، لأنه أشرك مع الله غيره، لأنه أشرك مع الله غيره. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية. ودلالته على المقصود قوله في الآية بعد ذكر هذا: أإله مع الله، قوله في الآية بعد ذكر هذا: أإله مع الله، أي أن فعل ذلك بدعاء غير الله سبحانه وتعالى من جعل إله معه، فالذي يكشف الضر، فالذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدعى ويستغاث به، وإذا دعي غيره واستغيث بسواه وقع العبد في الشرك. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، الحديث رواه الطبراني كما تقدم في المعجم الكبير. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله عز وجل. والآخر في قوله: وإنما يستغاث بالله عز وجل، والآخر في قوله: وإنما يستغاث بالله عز وجل، للإعلام بأن الاستغاثة تكون عبادة لله وحده فلا تجعل لغيره. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل.